إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء لقاء يوم السبت، ومعكم رأفت موسى على هندسة الهواء. من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير. هذا هو اللقاء الأول من مواجهة من مواجهات صوت مصر، إذاعة البرنامج العام ضد أهل الشر، ضد من لا يعمل من أجل الخير. مواجهة والأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. كل سنة طيب يا أستاذ أحمد. طيب دكتور، ربنا يخليك. طيب أستاذ ميادة، لقاؤنا الأول من 2020. كل سنة وحضرتك طيب وأنت طيب يا فندم. والإذاعة المصرية بخير والسادة المستمعين بكل خير، اللهم أمين. الزميل رأفت موسى، يعني هذا اليوم يعني أجد أنه على هيئة من يمتشق سلاحا، كما يمتشق الإعلاميون الأصوات، والكتاب الصحفيون يمتشقون الأقلام، وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية طبعا. نحن فيما يبدو لابد أن نكون على أهبة الاستعداد. لو نظرنا يا أستاذ أحمد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، النتيجة كلمة واحدة: تحديات، وتزداد وتيرتها منذ يعني لسه زميلتي ميادة بتقرأ خبر وردنا الآن. الخبر يقول يا ميادة، نبدأ من هذا الخبر. صوت البرلمان الليبي خلال جلسة اليوم لمناقشة التدخل العسكري التركي في ليبيا، صوت على إلغاء مذكرة التفاهم بين حكومة طرابلس برئاسة السراج وأردوغان. كما قرر البرلمان بالإجماع إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين البحرية والأمنية بين السراج وأردوغان. كما صوت نواب البرلمان بالإجماع على تحويل السراج ووزير خارجيته وكل من ساهم في التوقيع على مذكرتي التفاهم للقضاء بتهمة الخيانة العظمى. ده من أفضل الأخبار اللي حصلت. نعم. يعني خلال الساعات اللي فاتت، لأنه دعينا إلى معركة سياسية طويلة يعني ترفع الشرعية على الحكومة الموجودة في طرابلس. نعم. اولا يعني قبل ما نعمل اي حاجه لازم تقول للعالم ان هذه الحكومه الموجوده هناك مش لا ترعى مصالح الشعب الليبي. اذا كلام ممكن تاخد تدي فيه، لانه مصالح الشعب الليبي هتقعد بقى ايه تبص لها من اكتر من زاويه، انت شايفها كده والناس شايفها من ناحيه تانية بشكل تاني. لكن ان ترفع الشرعيه عن النظام الموجود او الحكومه الموجوده في طرابلس، دي افضل واهم خطوه تتاخد قبل ما تعمل اي حاجه. بعدها نتكلم في حاجات تانية، لكن مش احنا طالبنا كمان انه يبقى يعني رفع وسحب وسحب الاعتراف، يبقى يعني عربي اولا، وده اللي حاولت يعني ساعت ليه مصر انه يبقى في خطوه في الاجتماع اللي حصل في مجلس الجامعه العربيه. ان شاء الله تتبعوا خطوات تانية لغايه ما نوصل لهذه الحاله، انه الجامعه الدول العربيه او على الاقل الدول العربيه منفرده، طالما اليه اتخاذ القرار جوه الجامعه فيها صعوبه انه يتخذ قرار الا بالاجماع، فعلى الأقل الدول العربية فرادة يسحبوا الاعتراف بحكومة الوفاق الموجودة في ليبيا. نعم. بعدها نطالب العالم أن يعمل نفس الحكاية. لكن كل ما تيجي تتكلم يقول لك أصدي الحكومة الشرعية، أصدي الحكومة المعترف بها دوليا، أنا آسف يا فندم، أنت اخترت الحكومة دي عشان تدير أحوال الشعب الليبي. الشعب الليبي نفسه أدي برلمانه بيقول لك ده البرلمان اللي بقى اللي جابه الشعب، ده البرلمان مش إحنا بقى، مش المصريين، عشان محدش يقول انتوا مالكم ومال يعني مصالح الشعب الليبي. هذا البرلمان المنتخب من الليبيين بشكل مباشر بالاجماع، يعني حتى ما قالش باغلبيه كبيره ولا اغلبيه كاسحه، بيقول لك بالاجماع. الشوارع في ليبيا يا استاذ احمد بنشوف يعني شاشات التلفزيون والتغطيه الاخباريه واقفين مظاهرات ضد تمام التدخل. بس بقى في ايدينا كمان غير المظاهرات وثيقة هي رسمية صادرة من البرلمان المنتخب بيقول كل ما جرى باطل. نعم. فأنت اختاروك كحكومة وفاق بس عشان الناس تبقى عارفة في اجتماع السخيرات 2015 عشان تدير أحوال وأمور الشعب الليبي زي ما بتديرها أي حكومة المفروض موجودة بكفاءة وكفاية. أنت قلت يعني تعهدت أنك هتدير الأحوال والمصالح الليبية لصالح الشعب الليبي كله، ده مش حاصل. أنت قلت أنك هتبسط نفوذك وتقر الأمن في كل أماكن وأنحاء الأراضي الليبية، ده ما حصلش. أنت قالوا لك موجود لمدة 18 شهر قابلة للمادة 6 شهور أخرى، 18 خلصوا و6 شهور اللي بعدهم خلصوا، وأنت كده يعني فاقد الشرعية مليك أكثر من سنتين وشوية. بشكل افتراضي يا أستاذ أحمد، أنا آسف المقاطعة سامحني، يعني لو أنا يعني كمواطن مصري بسيط كده وطيب واروح قايل ايه، طب ما دي حاجه بتحصل في ليبيا وتركيا واردوغان والسراج وحفتر، وانا هنا في مصر انا مالي، يعني ما هو بعيد عن مصر، ممكن يتقال ده عند البعض يعني، واحنا كده بكل هدوء نوضح له يعني لما نهتم نحن هنا. هو اصلا وحضرتك استاذ في الحكايه دي والأستاذة ميادة أستاذة في الحكاية دي بتعرف تديروا الأمور بحيث تتبسط إلى أقصى درجة ممكنة، لدرجة أنه أحيانا بنقول حاجات ممكن تبقى في الكتابة مش بنستخدمها، لكن بنحاول نبسط الأمور إلى أقصى درجة. هو القصة إيه؟ القصة أنه في دولة في المنطقة أو أكثر من دولة، هم بص باختصار شديد إسرائيل إيران تركيا، دول ليها مشاريع في المنطقة كلها تتصادم مع المشاريع مع مصالحنا. مشروع يعني ايه؟ مشروع يعني رؤية استراتيجية واهداف مطلوب انها تتحقق، مش مشروع يعني مشروع تجاري، لا مشروع يعني رؤية واهداف مطلوب انها تتحقق على ما اكتر من مدى القريب والمتوسط والبعيد. فكل شوية بياخدوا خطوات. احنا قدام دولة ليها يعني توسعية اللي هي اسرائيل، ولينا دولتين عظميين سابقتين إيران وتركيا عايزين يرجعوا تاني ويبنوا يعني إمبراطوريتهم القديمة، الدولة العثمانية والدولة الصفوية أو الفارسية. الدولة العثمانية باعتبار دلوقتي الخطر الأقرب أو اللي احنا اللي بصدد الحديث عنه، حاسة بأنه لازم ترجع للمنطقة وجهزت من بدري يعني طوابير خامس او طابور خامس في كل البلاد اللي احنا شايفينها، بحيث تبقى الاهداف مشتركه ويبقى احنا في كل بلد عربي ناس مؤمنه بعوده الدور العثماني من جديد. ايه الطابور الخامس برضو ممكن نشرحه للمستمعين يا استاذ احمد؟ يعني ايه طابور خامس؟ جهزتهم ازاي ومين دول؟ المصطلح نفسه ولا مين الطابور؟ المصطلح نفسه يعني المصطلح جه في يعني من الحرب الأسبانية لما بيقولوا يعني القائد ده قدامنا 4 طوابير كل دول جايين يهجموا علينا، يعني الزعيم وقتها قال لهم أنا ما يهمنيش الطوابير الأربعة اللي أنا شايفهم قدامي، أنا كل اللي خايف منه الطابور الخامس بتاعهم اللي جوه اللي بيعمل في الخفاء اللي جوه عندي اللي هو بيساعدهم من هنا من زي جواسيس من أبناء شعبنا. ومن هنا جاي مصطلح الطابور الخامس. فالطابور الخامس من أبناء البلد لكن بيبقوا كل شغلهم ضد مصالح البلد اللي هم عايشين فيها وضد مصالح أبنائه وضد مصالح شعبه وشعبهم المفروض يعني. فالطابور الخامس اللي احنا نقصده طبعا هم التيار المتأسلم جماعة الإخوان تحديدا، ومن بدري هم وعشان كده في أدبيات ما ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده كتير هنا، هو ان احنا التاريخ 50-60 سنة اللي فاتوا ده كتبوا الإخوان ولازم نزيله من وعي الناس لأنه عبوا عقول الناس بكلام غير صحيح. ففهموهم مثلا أنه الخلافة العثمانية كانت خلافة رشيدة، هذا كلام غير صحيح. وفهموهم أنه مصطفى كمال الترك رجل عميل وكان بيدبح الناس وبيدبح اللي بيأذن وبيدبح وضد الإسلام وكافر إلى آخره. فكل الناس طول السنين اللي فاتت منتظرة أنه حلم الخلافة يرجع تاني، مين اللي ممكن يرجعه في عقول بعض البسطاء؟ هم دول. فقدروا يعني يعملوا مشكلة في عقول أو وعي ناس كتير من البسطاء. البسطاء بنقول لهم هذا الكلام غير صحيح، الموجود دلوقتي رابطة للعالم الإسلامي هي منظمة المؤتمر الإسلامي، إحنا في عصر الدول الوطنية وعصر التكتلات كمان القومية، لأنه شوف العالم كله دلوقتي بيتكلم يعني عصر القوميات. نعم. الاتحاد السوفيتي تفكك لأنه كل قومية خرجت وراحت عملت الدولة بتاعتها. الصين ما تفككتش رغم انهيار الشيوعية هنا وانهيارها هنا. ليه؟ لأن الصين قومية واحدة. وما حصلش اللي حصل في الاتحاد السوفيتي ما حصلش في الصين. شوف الأكراد وجهودهم عشان يعملوا دولتهم. شوف الصرب وجهودهم عشان يعملوا دولتهم. فاحنا في عصر القوميات. للأسف القومية الوحيدة اللي مشروعها مش جاهز ومش عربية هي القومية العربية. دي اللي عايزين نرجعها، وده اللي ابتدى الرئيس السيسي أول ما تولى المسؤولية، ودعا يعني إلى إطفاء النيران اللي مشتعلة في كل مكان وحل الخلافات الموجودة، وكمان تجاوز بدرجة تانية وتكلم على جيش عربي مشترك وقوة عربية مشتركة. طبعا مفيش جيش عربي مشترك يتم وفي خلافات موجودة، لكن الرئيس السيسي كان عايز ضمنا يحلها وينطلق إلى التعاون بين الدول العربية. فده نتمنى نشوفه الفترة اللي جاية، لكن الناس تبقى واعية انه الدولة العثمانية جاية على حساب مصالحها. في اطماع في المنطقة ده بيتكلموا دلوقتي على دولة تركية في ليبيا، يعني مسألة واصلة الى الجنون. يعني مش بس تقسيم حدود غير شرعي وغير قانوني، وتقسيم حدود ترسيم حدود عبيط، لانه انت مفيش اصلا حدود مشتركة بينك وبين الدولة اللي انت مرسم معاها. يعني انا اقسم مع السعودية، طب انا في شواطئ متقابلة بينه وبين السعودية، انا اقسم مثلا مع قبرص لان في شواطئ مشتركة بينه وفي مساحة بينه وبين قبرص في البحر، لكن انت راح ترسم مع ليبيا ازاي؟ مفيش اصلا تشاطئ ولا تقابل في الشواطئ، مش جيران يعني، مش قصاد بعض. يعني عارفه مثلا زي ما اقول لك نروح احنا نعمل ترسيم حدود بينه وبين فرنسا، وده اكبر اللي جاب يعني اللي جاب فرنسا، ده اكبر دليل على الاطماع اللي وعلى البلطجة. فابتدى نقلوا خطوه تاني، بيقول لك في ليبيين من اصل تركي فممكن يعمل بهم دوله في جزء زي ما عملوا كده في قبرص. ما قبرص خدوا حته منطقه كده في شمال قبرص وقال لك دي قبرص التركيه وعملوها دوله، واحد اسمه كده رؤوف دنكتاش كان عميل تركي، ما فيش حد معترف بيها غير تركيا. الدوله الوحيده في العالم المعترفه بقبرص التركيه هي تركيا. جايين يعملوا نفس القصه هنا. طب برضو انت الناس تسال، وده هيسبب لي ضرر في ايه؟ هيسبب لي ضرر انه انا عندي دوله عربيه بتتقسم، انا مش عارف هتروح على فين، انا في حدود مشتركه انا مش عارف مين هتحط لي فيها، انا في دوله فيها فوضى شامله ما اعرفش المعسكرات الارهابيين دي هيبقى مين فيها ومين جاي لي ومين عايز يعمل ايه عندي، انا في ثروات في البحر ربنا وهبها لي تقدر دلوقتي ب 133 مليار قدم مكعب من الغاب، 133 مليار تريليون 133 تريليون قدم مكعب من الغاز. يعني ثروه هائله غير 100 غير اكتر من 100 برضه رقم شبيه بس بالمليار لبراميل البترول. فانا عندي ثروه هائله بتاعتي جاي حد ياخدها مني، هل هي بالمصريين انه ثرواتهم يجي حد يستولي عليها كده وهم قاعدين يتفرجوا؟ فكل دي امور تدعو للقلق وتدعو للي عمله رئيس السيسي بدعوته لمجلس الامن القومي والاجتماع اللي حصل. نعم. بس لازم الناس تبقى عارفه، لازم الناس تبقى عارفه، ولازم كل واحد له يبقى عليه دور. ليه دور؟ زي ما حضرتك كده فهمت السؤال، البشمهندس ليه دور، الاعلاميين ليهم دور، الصحفيين ليهم دور، كل واحد في مكانه يبقى عارف. لازم كمان الشعب المصري في كل واحد في مكانه يبقى عارف. وحالة الاحتشاد اللي حصلت أول امبارح لما على فيسبوك لما اتقال إن مجلس أمن القومي اجتمع وإن البرلمان التركي بعت أو وافق على إرسال القوات، في حالة رائعة عند المصريين حصلت، لدرجة إن كنا شفنا ناس مثلا ما تتخيلش إنها ليها علاقة بالسياسة لأنها موجودة، ناس كان ممكن تعتبرها من المعارضين يعني الحكومة المصرية، كله على في اصطفاف يعني كان رائع ومدهش. في ناس كانت بتشكك لما كنا بنتكلم، كان في ناس بتشكك لما طبعا لما بنتكلم على صفقات السلاح وازاي بنسلح الجيش المصري، ده اسمه طيب، يقول لك ده اسمه طيب، اسمه في طيب. طب ده طيب ده تدخل غير مشروع في دولة عربية، يعني لا اللسان هو اللسان ولا اللغة هي اللغة ولا الجغرافيا هي الجغرافيا ولا المصالح هي المصالح، يعني كده اصبح الموضوع واضح جدا. سؤال محير يا استاذ احمد، يعني مش عارف يعني هل انا لي حق في ان احتار، امريكا لم تتحدث عن هذا التدخل حتى هذه اللحظه. هو طبعا يعني في العلاقات الدوليه امور يعني في ثوابت كده بتبقى شكليه، نعم ممكن نقولها كلنا، وكلنا اصلا عارفين انه اللي بيتقال في السياسه في السر بيتعمل يعني عكسه تماما، وما يعلن هو 10% من اللي بيحصل، والباقي بيفضل اصرار لغايه ما يشاء ربنا انها يعني تعلن، يا اما تتسرب زي وكليكس واللي حصل وشفناه، او تطلع في مذكرات بعد كده، او تطلع في خلال تحقيق جنائي او قضائي. كل الدول اللي حضرتك شايفها واوروبا تحديدا ممكن تبقى تقول لك احنا ضد التدخل التركي، وفي دول فعلا ضد التدخل التركي فعلا انه ممكن يعمل لها مشاكل، لكن في دول تانية ممكن تعمل نفس الكلام لكن هي مبسوطة باللي بيحصل، لانه في قوة خفية في العالم بتدير الدول دي سرا او من وراء يعني ستار وما بتظهرش في الصورة. اذا كان المفكرين بتوع الدول دي وخبرهم الاستراتيجيين والتقرير اللي صدرت بتتكلم على الامن القومي للدول دي اصلا على مدار مثلا 100 سنه اللي جايه، والكلام ده صدر من سنين بيتكلم انه هنا حصل، يعني هم اللي بيقولوا من وجهه نظرهم هنا حصل تقسيم خاطئ للمنطقه دي، وانا لو انها تفك وتركب من تاني، هم طبعا يقصدوا اللي بيقصدوا معاهده سايكس بيكو، لدرجه انه حد مثلا بيتكلم على العراق وقال هنا قدام جريمه ازاي يحطوا دول او طوائف او قوميات مش متجانسه في دوله واحده، وبالتالي الحل ان احنا نفكك الدوله دي ونرجع كل طائفه لوحدها. هي طبعا فكره التقسيم بس بيوري لك قد ايه هم مؤمنين بيها الى درجه انه بيعتبروا سكت بيكو جريمه ان الاوان انه ان صحح الخطا اللي حصل فيها. نفس القصة هتلاقيها موجودة على سوريا، نفس القصة هتلاقيها على دول تانية عربية. صحيح. هترجع تاني إلى اللي حصل بشكل مباشر وصريح و يعني علني إلى حد الفضيحة لما طلع منشط نيوزويك في 29 أكتوبر 2013 قايل 5 سوى 14. تدخل في التفاصيل جوه تلاقي 5 يعني إيه، يعني 5 دول عربية زي 14 دولة. فمخطط التقسيم موجود وقديم. جارناتيا الصحفي الهندي قايل في كتابه خنجر إسرائيل سنة 57 يعني قبل 67 بعشر سنين على موضوع تقسيم الدول العربية، وإحنا هنا شرحنا مرة وخدنا يعني حلقة على صحيح. مؤتمر كامبل بدرمان 1905-1907 وشرحنا الخطة قديمة وهي بس ماشية على مراحل وماشية بنظام. فممكن الهدف الغرض اللي أنا عايز أقوله أنه تلاقي دول كتير الـ يعني البروتوكول او شكليات السياسه ما تسمحلهاش غير انها تقول انها ضد وبتنفي وبتدين ومش عارف العالم لكن هو الموضوع في كلام تاني خالص والخطه ماشيه مع مصالحهم وانه تقسيم المنطقه ده شيء اساسي. تفتكر يعني لسه في حد بيتشكك في هذه الافكار الشريرة التي لدى هذه القوى العظمى يا استاذ احمد؟ والله في ناس بيبقوا قاصدين التشكيك وده جزء من الموضوع ان يقعد يشكك الناس يشكك الناس يشكك الناس لغايه ما الامور كلها تتم وبعد كده نصحى على الكارس ونبقى طب كنا فين لما ده حصل، كنا فين لما ده اتعمل، كنا في غيبوبه، لانه في ناس بتضحك علينا وبتضللنا، وفي ناس بتشكك يعني لانها اصلا تركيبتها النفسية شخصية متشككة في كل حاجة ومتوجسة كده ومش بتصدق أي حاجة غير لما تحصل، ولما تحصل تقعد تتلامض وتقول لك ما هم مش عارف إيه وتقعد تقول يعني مبررات تانية. لكن في ناس دلوقتي كتير ابتدت تفوق وابتدت تصحى، يعني أنا نفسي شايف ناس من سنة ما كانوش كده، وكان ناس من سنتين ما كانوش كده، وكانوا لما بنتكلم إحنا هنا وبنمدح في صفقات السلاح اللي جاية يقول لك واحد بيجيب سلاح ليه، دلوقتي هم دلوقتي أكتر ناس او على الاقل زينا في الفخر بالتسليح اللي حصل للجيش المصري والصفقات اللي جبناها الفتره اللي فاتت. في ناس كنت تقول لها احنا ما مش هنقدر نعمل في القضيه الفلانيه غير كده، فيقول لك لا المفروض ده احنا مصر ومش عارف ايه وبتاع. فدلوقتي دلوقتي فاهم كلام فعلا دلوقتي فاهم ان كان مطلوب جر مصر لاي مشكله عطل التنميه اللي حصلت الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. فابتدى في استفاقه دلوقتي، صحيح متاخره، لكن يعني ان تحصل استفاقة احسن ما نفضل غيبوبة على طول. فعز ما تكون الدنيا واخدة الوحش تنادينا تلاقينا ثانية الكل فرح في عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل فرح يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان من اللي يقدر يوصل بيك البر منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز وإنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. جولة تفقدية موسعة لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. رئيس مجلس الوزراء يوجه بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالحي الحكومي. مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة السراج وتركيا بخصوص ترسيم الحدود والتعاون الأمني. مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته وكل من ساهم في توقيع الاتفاقية إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى. التحالف الدولي يعلق تدريب القوات العراقية تحسبا للتهديدات الإيرانية بالرد على مقتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني. إيران تتوعد واشنطن برد قاس على اغتيال قاسم سليماني في العراق. إقليم كردستان العراق يرفض ما وصفه بتصفية حسابات الدول على أرض العراق وانتهاك سيادته. ميليشيا الحوثي تقتحم إحدى القرى بمحافظة إب وسط اليمن. مقتل ثلاثة مسلحين بحركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. أستاذ أحمد رفعت، يعني أوبريت الحلم العربي من الأوبريتات المهمة جدا في غنائيات العرب، والحقيقة أنه الحلم العربي هو زي ما حضرتك قلت أنه القومية العربية لازم من جديد تتوحد، بها نقهر أي تحديات وأي مؤامرات. حضرتك شايف أنه مع التدخل التركي في ليبيا غير مشروع، غير مشروع، واللي النواب مجلس النواب رفضوا والشعب رفضوا، هل ممكن الأزمات دي أو لما بتتصاعد ممكن الحلم العربي يكتمل ويتحقق فعلا، ولا بتفرز وبتفرق، ولا يحصل إيه؟ هو طبعا الفترة اللي فاتت يعني قدروا أعداء الأمة العربية اختراق الوطن العربي، وليهم دلوقتي دول شغالة في الاتجاه العكسي، ويعني ثرواتها إلى بتنفق لتمزيق المنطقة ومساعدة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، لو تخيلي شكل الوطن العربي لو إسرائيل هي اللي بتضرب في سوريا، كان الوضع هيبقى مختلف تماما، والناس كلها تقف جنب سوريا لأن في دولة عدو هي جاي عين عينك كده تنفذ المخطط. لكن هم عملوه من خلال المخطط التاني بقى، من أبناء العرب وعمل ينفذ المخطط، وجيشوا الجماعات الإرهابية اللي شفناها وأنفقوا عليهم أنفاق سخي جدا وأموال ملاش أول ولا آخر عشان تدمير بلد عربي. ونفس القصة اتعملت في سوريا، نفس القصة في تمويل منظمات إرهابية حصل في العراق، ما هو داعش كان موجود في العراق ومحتل تقريبا نص الأراضي العراقية. فالاختراق اللي حاصل للوطن العربي هو سبب المشكلة، من وجود أنظمة وحكام ماشيين عكس المصالح العربية، وثروات شعبهم بدل ما تروح في الخير رايحة للشر ورايحة لتمويل الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق. فإحنا عندنا تحديات كبيرة، لكن وطبعا كلنا عارفين ان الدول دي يعني ما قطر ما مش محتاجه كلام، وكل الدنيا بقت عارفه المشاكل جايه منين. صحيح في مخططات قديمه لسه قايلين عليها قبل الموجز، وفي مخططات ماشيه ومشاريع برنارد لويس وغيره وغيره وغيره، وكل الكلام معلن، ما فيش مش بنجيب اسرار يعني، لكن بايدينا بقى وباموال عربيه بيتم للاسف كل ده. الحل في انه الناس او العقلاء يبقوا يلتفوا حوالين الدعوة المصرية اللي بتستهدف يعني اطفاء النيران المشتعلة، والاتجاه زي ما مصر كده عاملة مع الاردن، زي ما مصر كده عاملة مع السعودية، زي ما مصر كده عاملة مع الامارات، زي مصر كده عاملة مع الكويت، زي مصر حتى عاملة مع لبنان، مشاريع مشتركة وتعاون متبادل. لو ده كبر بقى هتلاقي حالة من النضج هتبقى موجودة، ممكن نحاصر بيه الشر الموجود في وسطنا ده. بمناسبة الشر، يعني إعلام الشر شايف تدخل التركي الغير مشروع في ليبيا، شايفه إزاي؟ بيتكلم عنه إزاي؟ لا، ما ده إعلام عميل خلاص، مش محتاج كلام الناس. هتكلم على الطابور الخامس وبقل يعني عين عينك، يعني تلاقي أنا مش عايز أقول مصريين، لكن الناس معاهم الجنسية المصرية خدوها بقى بالصدفة، خدوها بقى بيعني بظروف تانية، في ظروف بشروط تانية، لكن بالميلاد بأي حاجة، لكن ما نقدرش نقول عليهم مصريين، لكن ناس معهم الجنسية المصرية بيقول لك لو جي لو التركي ضد المصري أنا هبقى مع التركي. ده ممكن تسميه إيه؟ يعني ده تسميه إيه وهو عارف دولة تانية عايش واكل شارب نايم على حساب مخابرات دولة تانية؟ فده تصدقيه إزاي؟ ولا الناس تنصتله إزاي؟ ولا الناس تسمعه إزاي؟ ولا الناس تصدقه أي كلمة في أي موضوع؟ ده خلاص ده اكس، علامه اكس، الناس تبقى عارفه انها بتتعامل مع شياطين موجودين متسلطين ضد شعبنا وضد بلدنا وضد مصالحنا. ف يعني احنا ما كناش محتاجين للازمه مع تركيا تكبر علشان نكتشفهم، احنا مكتشفينهم من زمان، لكن هي الازمه بتاكد اكتر واكتر مستوى الانحطاط اللي فيه بعض المنتسبين او الحاملين للجنسيه المصريه. نعم، إعلام أهل الشر يعني لما يشوف يعني تصريح زي الموجود في الموجز دوت، إنه البرلمان الليبي في جلسته النهاردة بيناقش التدخل العسكري التركي في ليبيا، وبيصوتوا على إلغاء مذكرة التفاهم بين حكومة طرابلس برئاسة السراج وأردوغان، إعلام أهل الشر لما يلقى يعني الشعب الليبي والمجلس النواب في ليبيا هذا هو موقفه ويمشي في المسار الآخر الأردوغاني أو التركي، يعني عند المواطن البسيط يعني إيه اللي لازم يستقر في وعيه دلوقتي يا أستاذ أحمد؟ اللي يستقر في وعيه أنه ينسى تماما الانصات أو الاستماع أو مشاهدة كل يعني الكائنات الموجودة على شاشات المعادية دي تماما، لأنه اللي بقى يعني ده سلوكه يعني مش الوطن، ده سلوكه السياسي كده عامل كده، ده ممكن تصدقه في قضايا حتى محلية ازاي؟ يعني ده لما يقولك ان حتى في ماسورة في حي اتكسرت، ده تصدقه، ممكن تصدقه ازاي؟ ده طبعا خلاص يعني هم كتبوا على نفسهم شهادة وفاتهم وشهادة صلاحية اعلامهم. بس طبعا انا بقول لحضرتك ده من ده حصل عند ناس كتير من بدري يعني، لكن الأزمات الكبيرة بتفرز أكتر وأكتر. ولما جينا بقى يعني كان كل الناس ممكن معتقدة أن اللي بيحصل بيننا وبين تركيا من سنين مناوشات غير صحيح. فإنما إحنا سنة 53 طردنا سفير التركي ودينا له مهلة ساعتين، يعني شوف يعني كانت إهانة ما بعدها إهانة، لأنه برضو يعني كان في إدراك لأبناء الجيش المصري العظيم ده برضو من شوف من أكثر من 60 سنة المصالحهم متعارضة مع مين. وعشان كده لما حطوا خبراء الأمن القومي بعد ثورة يوليو المحددات ومخاطر على الأمن القومي حطوها زي اللي هي موجودة لغاية دلوقتي، يعني مش هتصدق أو ناس كتير مش حضرتك عارف أكيد وأستاذ مادة عارفة، لكن في ناس كتير مش هتصدق أنه من خبراء الأمن اللي جابتهم ثورة يوليو يحطوا محددات الأمن القومي قالوا المياه وإسرائيل وتركيا وإيران هم اللي احنا ممكن نعاني منهم النهاردة او اللي ممكن نبقى مهتمين بيهم. فدي ثوابت الشعب المصري اصلا، وثوابت اللي هيحددها اي حد يتولى امره واي حد يتولى التفكير بالنيابة عنه في ادارة مصالحه. دول بقى خارجين على اي اجماع وخارجين على اي يعني نتائج او اي قيم توصل اليها القادة السياسيين او خبراء الاستراتيجية في مصر أو خبراء الأمن القومي. مش عارف ليه أستاذ أحمد جالي السؤال ده في بالي، يعني اسمحوا لي لو سألته ممكن يكون سؤال يعني بسيط، بس تخيل معي لو الجماعة الإرهابية لسه كانت ما تحكم مصر كانت والتدخل للوقت التركي في ليبيا كان إيه الوضع؟ الوضع إيه؟ إحنا كنا هنبقى يعني ربنا سلم وسطر. الاستراتيجي اللي مفروض تمشي عليها كل الحكومات بقى إيه؟ هو دول ما لهم. إحنا ما كلنا حتى في الفضائيات أنا لسه كنت على نص اليوم قايل نفس الكلام مع كل القادة المصريين السابقين، يعني ممكن يبقى فيه تحفظات على رئيس ولا حاجة، لكن أنا مرة بتكلم قلت كل الرؤساء المصريين اللي فاتوا ما عدا السنة بتاعة الإخوان دي حاجة برا الحساب وبرا القياس وبرا العقل وبرا المنطق. لسه من أيام خرجت المسودات والكلام والاتفاقيات اللي كانت تتوقع اللي بيع قناة السويس، احنا كنا رايحين في مصيبة أكبر مما نتخيل. يعني مش بس حدودنا اللي كانت مهددة، لكن يعني كل الحاجات اللي احنا بنعتبرها مقدسات مصريه زي قناه السويس كده كنا هنتناقش هتتباع لقطر وياخدوها بقى يديروها زي ما هم. ورجعنا بقى لعصر اسماعيل والتفريط في اسهم قناه السويس والاجنبي جاي يدير الشؤون المصريه، فاحنا كنا رايحين في كوارث اكتر مما نتخيل ويتخيل اي حد. مش بس موضوع حته من سنوات التاخد ولا انه مش عارف ايه يجي ده، لا كنا رايحين في مصيبه كبيره طبعا. ربنا سلم، والوعي الجمعي المصري كان على قدر المسؤولية، والحمد لله 30 يونيو كان 2013 يعني المسار انضبط، لكن بتبقى دائما كلمات من أن لآخر لازم يعني تستقر في وعي جموع المصريين إن هم لا ينخدعوا على الإطلاق بما يردده إعلام أهل الشر. ده كمان يا أستاذ أحمد أنا بلاحظ حاجة، بيتعمد ان هو يعني يجيب حاجة طارئة عندي هنا في مصر ويقول هنا بقى، يعني يقصد هو في تركيا الوضع 1 2 3 4 يعني دعاية كده مجانية هناك. ما هو طبعا ليس على العميل حرج، ليس على العميل حرج. لا انا مش هقول بعد الكلام ده فاصل. صحبه هتلاقي الكون جميل. فنك وطنك في الغربة من وين ما تخط دليل. غني للناس والصحبة بتلاقي الكون جميل. نرجع التاني يا أستاذ أحمد نتكلم عن الوعي، وعي المواطن المصري وهو قاعد دلوقتي على الفيسبوك أو تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي وشايف المنطقة العربية عاملة ازاي. لو بيتابع نشرات الأخبار العربية الحقيقة زمان زمان الواحد كان يسمع على أخبار مصر ويقفل، دلوقتي لا، الواحد لازم يتابع كل الأخبار في الوطن العربي لأنه كله بينعكس علينا طبعا. فتقول له ايه دلوقتي المواطن اللي مهتم بأمن بلده وانه يعيش حياة آمنة كريمة في بلده وهو ماسك الموبايل بتاعه ويشير أخبار، نقول له ايه النهاردة؟ نقول له أنت في يعني مصالحك في يد قيادة مؤتمنة، ما اللي كان بتقول لك عليه طول السنين اللي فاتت ثبت أنه صحيح. كنت بتشوف إعلام الشر بيقول لك أنتوا بتجيبوا سلاح ليه وثبت أنه كان قرار سليم. كان إعلام الشر بيقول لك أنتوا عملتوا إيه في المشروع الفلاني وثبت أنه الكلام إعلام الشر غير صحيح. كان إعلام الشر بيقول لك الدولار هيوصل 200 جنيه وثبت أنه غير صحيح. وكان إعلام الشر بيقول لك أنه الـ الـ الـ الـ الـ الأسعار مش هتنزل وثبت أنه غير صحيح. وكان بيقول لك أنه يعني الكلام على مشاريع الطرق ولا كلام على مشاريع الصحة كله كلام للاستهلاك الإعلامي ومش هيحصل وحصل. فإحنا قدام يعني زي ما قلنا من شوية يعني فعلا الأحداث بتخلي الناس بتتحط في قدام الأزمات مباشرة والأزمات بتفرز وللأمانة أفرزت أفضل ما عند المصريين. يعني من أول امبارح في حالة مطمئنة عند الشعب المصري، كله محتشد خلف القيادة زي ما قلنا. حتى اللي كان ليه تحفظات قبل كده دلوقتي ركنها على جنبه وابتدى يحصل مراجعة في عقله وفي وعيه وابتدى يصطف مع المصريين زي ما كنا بنطالب دايما. حقيقة عجبني كلنا جيش، يعني كل الناس كتب على صفحتها كلنا كلنا جيش وناس كلنا صور جيش. صحيح احنا مش يعني احنا يعني ايه الغرض من اللي احنا بنعمله سواء في الحلقة النهاردة او في يعني اي منبر تاني الكتابة ولا البرامج التانية، ان احنا عايزين يبقى فيه جاهزية عند المصريين. بس الجاهزية في فرق كبير بينها وبين القلق والتوتر. يعني احنا مش عايزين يعني احنا مش مثلا ايه ممكن ما نبقاش في حالة حرب وشيكة مثلا او في خطر داهم، لكن احنا مش هنستنى لما نبقى في حرب وشيكة عشان نبقى جاهزين، ومش هنستنى لما الخطر اللي ايه جوه ببلدنا عشان نبقى جاهزين. احنا نفسيا بيبقى في لازم حالة من التعبئة كده، الناس تبقى جاهزة ومستعدة انها ممكن في لحظة من اللحظات، ممكن في اي وقت من الاوقات، ممكن قدام شوية، ممكن بعد شهور، ممكن بعد سنة سنتين، تبقى في يعني اختبار عنيف، ممكن تبقى في اختبار عسكري، يعني تبقى جاهزة له من دلوقتي، قادرة على انها تدفع ضريبة ده، قادرة انها تدفع ضريبة الدفاع عن وطنها وعن كرامة بلدها. احنا لو سألنا الناس كلها ولو كنا فاتحين النهاردة تليفونات هتلاقي ردود عاملة ازاي، انا متأكد وشفناها بعينينا الايام اللي فاتت. لكن لازم الناس نجهزها وتبقى على مستوى اللي عليه على الاقل القيادة السياسية. مش هي ممكن تبقى القيادة السياسية ما بتنامش عشان تشوف مصالح المصريين وبنعمل اجتماع لاعلى مستوى، يعني اجتماع مجلس الامن القومي ده ما بيحصلش الا لما يبقى فيه ضرورة قصوى، وتبقى الناس كل همها حاجات تانية، الكورة او يعني السينما او الدراما. لا، يعني اهتم زي ما انت عايش حياتك، لكن برضو تعالى عيش اللحظة اللي عايشها البلد وعيش اللحظة اللي عايشها الوطن، وخليك متماهي مع القيادة السياسية ومع الأحداث كمان، مش طالبين أكتر من كده. لكن إن ده يبقى منعكس إنه يبقى في توتر ويبقى في قلق والناس قلقانة والحق يا جدع وبكرة في حرب ويلا شيل لا ده طبعا إحنا مش عايزين هذا التوتر، مش ها بالضبط. لكن لو يعني لو بصنا لكل مواطن في مجال عمله يتعامل بجندية شوية في مجال عمله بالضبط. يعني شيء من التفاني أكثر، شيء من يعني أنت يعني أكثر دقة، أكثر دقة ممكن يبقى مثلا دكتور متساهل مع حد من العناصر دي موجود في شغله، لأن احنا في يعني ناس للأسف لسه أفكارها مع بعض التيارات كده موجودة في مصالح. الأول كان ممكن يبقى في تساهل لما نسمع حد من دول بيتكلم. أنا رأيي أن دلوقتي يجي وضع أو حالة الردع لأي كلام خارج عن الصفاف الوطني. يعني منفعش يبقى مع عشرة موجودين في مصلحة حكومية فيهم واحد بيقول له ايه يعني لما يجي فلان ولا يعني لما تيجي دولة تبقى تاخد الغاز بتاعنا. لا متهيألي انه زي ما حضرتك كده بتقول كل واحد ليه واجب من الواجبات دي دلوقتي رادع الاصوات اللي زي كده في اي مكان. نعم يعني طبعا لانه يعني وقت الكلام يعني احنا ما عندناش وقت الكلام بقدر ما الوقت لا يسمح الا بالعمل. ولو كل واحد انفق كل وقته في العمل دون الكلام يعني هيبقى محتاج وقت على وقت. واعتقد يا استاذ ده صحيح. لشعوب وطنها كبير هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير اليوم بتبني مصير في عصرنا التأمير. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه صباحه ومش النصر يحوم حواليه. كل الشعوب صوار والنصر فيها دار. كل الشعوب صوار والنصر فيها دار. والفضل للأحرار والمارد العربي. كتب والمحلل السياسي طبعا اتكلمنا عن الوطن العربي وقد ايه قومية عربية حتمية لانه مش هينفع وسط كل المشاريع اللي في المنطقة ودول بتحقق يعني خططها واستراتيجيتها واحنا في حالة الانقسام الموجودة وكل واحد بيحاول بس يعني يدافع عن حدوده ومصالحه الوطنية لوحدها. ده مطلوب كل دولة طبعا حدودها مطلوب تبقى متأمنة. دولة الوطنية لازم تبقى فوق كل اعتبار. لكن كمان مش هنقدر نواجه اللي بيحصل حوالينا في المنطقة سواء من إيران أو من تركيا أو من إسرائيل أو حتى من دول تانية لها مصالح تانية ابتدت تنهض دلوقتي إلا باستنهاض الشعور القومي. نعم. الشعوب العربية كمان وعية يا أستاذ أحمد. بشوفهم كتير في نشرات الأخبار العربية عندهم وعي برضو مختلف. وشوف ازاي مظاهرات مثلا عايزة الدولة الوطنية تكون موجودة وضد اي تدخل تركيا غير مشروع من حكامه. يعني تلاقي الشعب القطري ودائما احنا نفصل بينه وبين حكامه عنده شعور عربي وعاشق للمصريين والمصر. لو سألتهم على سلوك حكامهم وديتهم الامان هيقول لك كلام مختلف. وهكذا الشعب اللي حتى جوه طرابلس ديهم كده الامان وهشوف هيقولوا ايه على حكومة الوفاق. يعني برضو يعني مش هخرج بعيد عن حضرتك بتتكلم فيه يا استاذ احمد. يعني شكل برضو من اشكال هذا التلاحم وهذا التماسك ليس فقط في مصر وانما في الشارع العربي كله احتفالات الشعوب العربية والدول العربية بأعياد الميلاد. احنا يعني كل سنة وحضرات الإخوة المسيحيين والمصريين والعرب جميعا بكل خير واحتفالات أعياد الميلاد المجيد على الأبواب وهم كل خير. برضو دي صورة لو نعمقها يا أستاذ أحمد يعني صورة مضيئة مشرقة من صور التلاحم. لا ده احنا عندنا ده بقى يعني شوف في أهل الخير كتير كل مناسبة بيطلعوا لنا صور وقصص عن الموضوع ده لا تعد ولا تحصى. نعم. من يعني والله الفترة اللي فاتت كانت مليانة بلقطات مثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. حد بيصلي هو في أثناء الحراسة بتاعت الكنيسة. حد مسيحي صايم في رمضان وعامل الفطار لمجموعة من أخوانه المسلمين. قيس على كده قصص بقى يعني يا ريت احنا كان الإذاعة بتتشاف كنا كنا ورينا الناس بعض الصور دي، لكن أكيد طبعا الموجودين على شبكات التواصل اللي عارفينها، وياريت ينشروها وتبقى الثلاث أربع أيام اللي جايين هي الموضوع الأساسي على صفحتهم. يعني صورة من هذه الصور لو هتوضع على خط المقارنة مع يعني ممكن ما يدمره شفت ألم الصورة أهل الشر. ممكن أقولها فضل طبعا. صورة ضابط شرطة بيحمي كنيسة من الكنائس أو في تأمين الكنيسة في الأعياد، وهو بيصلي صلاة وفارش مصلية الصلاة سجادة الصلاة وبيصلي قدام الكنيسة. فالصورة دي منتشرة جدا على الفيسبوك بما أن حضرتك ذكرت الصور. صورة حلوة جدا، وفي صور كتيرة قوي لتبادل التهاني تبادل التضحيات. والشاب اللي أنقذ فتاة مسلمة في أسوان مكان مسيح وكان شايفها محجبة وراح يدافع عنها ضد اللصوص، والشاب اللي أنقذ على رصيف المترو كان مسيح الله يرحمه وأنقذ برضو فتاة مسلمة من اللصوص، وللأسف اللص يعني دفعوا أسفل عجلات القطار لسه من أيام والتانية من أشهر. فإحنا عندنا يعني صور هذا التلاحم اللي وصل إلى حد يعني تضحية بالنفس فريدة ومش هتلاقيها في أي مكان في الدنيا. يعني كلنا مصري، هي دي الروح اللي بتجمع يعني جميع المصريين. وشوف حتى قيادات الكنيسة من اللي يعني البابا الأسطوري البابا كيرلس السادس وعلاقته بجمال عبد الناصر إلى البابا شنودة صاحب مقولة يعني مصر وطن يعيش فينا وليس وطن يعيش فيه، إلى البابا تودروس صاحب مقولة يعني وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. وكمان ما ننساش يعني زي اللي من دول السنة اللي فاتت كانت مصر كلها والعالم كله بيتابع افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكبر كنيسة في أفريقيا والعالم أعتقد يا أحمد، وبرضو مسجد الفتاح العليم جنبا إلى جنب ونحن نستقبل العام الماضي عام 2019. هو أبو خلاص دلوقتي في مناسبة غير يعني فوق المناسبة، يعني أنت في ناس بتحتفل بالأشقاء المسيحيين بيحتفلوا بعيدهم، وبقي في مناسبة أخرى اللي هي زيارة الرئيس السيسي لتقديم التهاني للكنيسة. نعم. يعني في مناسبتين بنحتفل بيهم كل سنة، والناس تقعد تقول الرئيس ظروفه هتسمح هيروح ولا مش هيروح، هيروح ولا مش هيروح، يبقى عنده مسائل يعني ومسؤوليات صعبة وقاسية وظروف ومواعيد، لكن بتلاقيه في كل عيد للأشقاء المسيحيين موجود معهم في الكنيسة. لك أصدقاء بتتصل بيهم على طول في العيد يعني؟ طبعا. يعني لا لا بتبقى أصدقاء بيبقى جدول يعني جدول جدول طلع الموبايل بعد كده تبقى مشكلة لو لأن ما شاء الله عددهم كبير لما حد يعني ايه اسمه يتوه مني تبقى بنلحق نتصرف يعني، لكن من كل المستويات من أول رجال الكنيسة وأخونا بابا أو القس يعني الخاص ب 15 مايو اسناسيوس أبونا اسناسيوس، وأنا طبعا عارف اسمه الأصلي لأنه يعني كان زميل دراسة قبل ما يترسم ويروح السلك الكنسي، اسمه طبعا مجدي رزق توفيق اللي ما يعرفش. فكل التهاني بنبدأ من أول يعني العلاقات بتبدأ من أول رجال الدين، وطبعا أنبياء أرمية في المقر البابوي هنا في العباسية إلى لغاية أصغر صديق يعني بيبقوا ما اللي ما لهوش يعني موقع في الكنيسة يعني من المدنيين الأصدقاء العاديين. يعني كل سنة والإخوة المسيحيين بكل خير وكل المصريين بكل خير، الدنيا كلها دايما بخير سماحة محبة، ودايما ربنا يحمي بلدنا. أستاذ أحمد رفعت كل التحية، شكرا الله يخليك. شكرا لك يا أستاذ أحمد، شكرا على وجهك. تحيا مصر. تحيا الحقيقة أستاذ أحمد في ختام لقائنا, بس حضرتك قلت لنا إنه خلاص هو بيشاورنا في نص دقيقة بس, أستاذ أحمد لازم يكمل شائعة. لأن برضه إعلام الشر بيقول إنه مشروع حياة كريمة مبادرة حياة كريمة صدر قرار بوقفه غير صحيح. أكثر من 70,000 أسرة استفادوا في 143 قرية بمصاريف وصلت إلى 700 مليون جنيه مصري, فغير صحيح ومشروع حياة كريمة مستمر. شكرا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت هذا اللقاء, ولنا لقاء كمان إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله, وطبعا هتقدم كل التهنئة للإخوة المسيحيين في هذا اليوم لأنه هيكون الثلاث يوم عيد الميلاد المجيد إن شاء الله. إن شاء الله. ميادة فيشاو شكرا. شكرا دكتور هشام محفوظ, شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء, إلى اللقاء. ما فيناش خاين ولا مقبول, ما فيناش خاين.